نعم، أحب موتي، فلو كان ذلك لظللت آخر عمرك آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه، فقد هممت إلى أبي بكر وابنه وأحد إليه أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون ويدفع الله ويأبى المؤمنون. فهل هذا يعد قول عائشة وافق له من النياحة؟ يقول العلماء أن هذا من الندب اليسير الذي سميه القريحة، وليس من الندب المحرم. الندب المحرم الذي ينبئ عن سخط وعدم رضا، وأما هذا الذي تمليه القريحة ويأتي بغير قص غالبا فإنه لا يثم فيه، لقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله بعلو أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوب. وهذا ليس للقلب فيه كسب، لأنه مما يجري على اللسان ولا ينبع عن تسخط على الله عز وجل.